بسم الله الرحمن ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ادعوا إلى إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن صبرتم ولئن صبرتم له خير للصابرين واغفر وما صبرك إلا بالله وإن مع ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون وإن صبرتم له خير للصابرين واصبر وإن ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم إن in سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي الذي بارنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Good.

وكل شيء فقدناه تفصيلا وكل شيء فقدناه تفصيلا وكل اقرأ كتابك بنفسك اليوم من اهتدى فإنما ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى تبعث رسولا وكل ربنا وجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه. صدق الله العظيم. وبعد فات الايمان والاسلام عشنا سويا في رحم القران الكريم تناعل مكانه الراتب قال لزعف الاخرى وقال لزعف الاخرى فاضرب محمد الشحات محمد انور قال والمغيب من الطائره مغلق على مسألة حضراتكم من عند مجدد الزعاد العالية إذا أردت محمد السلام ببراءة لن تكون عربائية إذا رفعك أحمد محمد بن أطلع دخلنا له دخلنا زاوية كبرى والخطة المتازة فاحتضرت إليك حلقنا من البرامة وشكرا الله تعالى.